مكان في الجبل في منحلة، ومعروف الناس المختصين يعرفون هذا لفلان وهذه السدرة لفلان وهذه الشجرة لفلان، وكل واحد ما يتعدى على الآخر. فإذا ملك من هذه السدرة أو من هذه الشجرة 61 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو، ففيها هذا يسمى نصاب، ففيها العشر. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرعوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال النصاب، النصاب عشرة أفراق، عشرة أفراق، والفرق الواحد 6108 جرام، يعني كي يعني 6000 عبارة 6 كيلو، 6 كيلو و108 جرام، 10 أفراق، والفرق الواحد 6108 جرام، يعني 6 كيلو، ومجموعها 61 كيلو و8 من العشرة من الكيلو. فإذا ملكها سواء كانت في بستانه أو في جبل واختصها دون غير، أو في سدرة وعرف أنها له وحصل منها على 61 كيلو و8 من عشرة، وجب أن يخرج العشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.